بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى، ليلة الأحد الموافق للتاسع من شهر شوال من عام 25400 في المتن الرابع من الدورة التي عنونا لها بالدورة التأصيلية الأولى. وسبق أن شرحنا متن الملحف ملحف الأعراب، ثم بمتن نظم المقصود في الصرف، ثم تجاوزنا فشرحنا المنطق السلم المنورة، ونجمع بين أصول الفقه والبلاغة. وسر في تقديم هذه الفنون على الأصول كما سبق بيانه مرارا أن هذه اللغة عموما نحوا وصرفا وبيانا، هذه يكاد يكون إجماعا، لم يكن إجماعا بين أهل العلم أنها شرط في المجتهد. ولذلك سبقا ذكرنا لكم كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن علوم اللغة شرط في الاجتهاد، علوم الشريعة. ولذلك بين رحمه الله أن درجة المجتهد أو الفقيه قوة وضعفا باعتبار تمكنه من اللغة العربية. لذلك نص هكذا قال: من كان مبتدئا في اللغة فهو مبتدئ في الشريعة، ومن كان متوسطا في اللغة فهو متوسط في الشريعة، ومن كان منتهيا في اللغة مجتهدا بلغ درجة الاجتهاد فهو مجتهد في الشريعة. إذن بينهما تلازم. هكذا علوم الشريعة عامة لا يمكن أن ينفك علم عن آخر، هذه لابد أن تكون واضحة في ذهن طالب العلم، أن تكون هذه الجزئية واضحة تمام الوضوح في ذهن طالب العلم. لماذا؟ لأن طلبه للعلم سيكون على ما يقع في الذهن. إن تصور انفكاك العلوم بعضها عن بعض فماذا سيحصل؟ سيحصل ما هو حاصل الآن، يتخصص في الفقه ولا يدري ما الأصول وما اللغة، ويتخصص في الأصول ما يدري ما التفسير وما الحديث الآخر. علوم الشريعة بارك الله فيكم كلها متلازمة مترابطة، لا يمكن أن يبلغ طالب العلم مبلغه في الفقه إلا إذا كان متشبعا بأصول الفقه، وكذلك لا يمكن أن يكون مجتهدا في أصول الفقه إذا بلغ درجة كبرى في علم اللغة وكذلك التفسير والحديث الآخر. فالعلوم مترابطة ولا يمكن أن يفك بعضها عن بعض. لكن قد يسأل البعض يقول: أنا أول مرة أحضر الأصول ولم أحضر الملحى والصرف وما سبق. المراد أن أصل العلم يمكن فهمه دون النحو والصرف والبلاغة. يعني نجعل مثلا أصول الفقه ونحوه كالفقه والتفسير له أصل أقل ما يمكن أن يسمى بفن الأصول أو فن الفقه، وله كمال. الكمال لا يدرك إلا بآلة الاجتهاد. كمال طالب العلم في أصول الفقه لا يمكن أن يكون إلا إذا كملت عنده الآلة. أما أصل أصول الفقه فما عندك؟ ما هو أصول الفقه؟ في ماذا يبحث أصول الفقه؟ هذه ما تشتمله الكتب التي يعنون لها بكتب المبتدئين. يبين لك مثلا في ورقات ما هي الأحكام السبعة، الواجب، ما هو الواجب، ما هو الندب، ما هو المندوب، ما هو المحظور إلى آخره، ثم باب الأمر، باب النهي، باب العام، باب الخاص. أهم المسائل التي تذكر في كل باب هي ما تشتمله الكتب التي يعنون لها بالمختصرات التي يعتني بها المبتدئون. إذن ما سبق ليس شرطا في تحصيل أدنى ما يسمى أصولا للفقه، وإنما هو شرط للتمكن من أصول الفقه. ولذلك ذكر بعضهم أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد في أصول الفقه إلا من بلغ درجة الاجتهاد في اللغة. هل هناك درجة أقل من درجة الاجتهاد في الفنون؟ لا شك، هناك درجة للمبتدئين، وهناك درجة وسطى، وهناك درجة للمنتهي. المنتهي لا يصل إلى هذه الدرجة إلا بكماله في علوم الآلة، وكما سبق أن علوم الآلة هي وسيلة لغيرها، ليست مقصودة لذاتها. فأصول الفقه ليس مقصودا لذاته، إنما يطلب لغيره. والنحو أيضا ليس مقصودا لذاته، لذلك لا يعتني أو لا يتخصص طالب العلم الشرعي في علم من علوم الآلة. لماذا؟ لأن هذه العلوم يمكن إدراك ما يحتاجه طالب العلم الشرعي دون التخصص، بمعنى التخصص الآن العصر، بمعنى التخصص العصر. التخصص في العلوم نوعا تخصص محدث الآن وجد، وهو أن طالب العلم أول ما يبتدي يتخصص في فن من الفنون. هذا لا يعرف عن أهل العلم السابق، لا يعرف عن أهل العلم البت، وإنما عرف التخصص بمفهوم العلماء، وهو أن طالب العلم يدرس كل فن، يدرس النحو وتكون عنده درجة وسطى، لا يكتفي بالمختصرات، إنما يأخذ كتاب مطول ونحوي، ويدرس الصرف ويدرس البلاغة، ويأخذ شيئا من المنطق، ويأخذ شيئا من التفسير، وشيئا من علم الرجال، وشيئا من الفقه الحديث. ثم بعد ذلك إذا بلغ سنا معينا، قد يحده بعضهم بالأربعين ونحوه، إذا بلغ سنا معينا تميل نفسه إلى تأليف في نوع من أنواع العلوم، فيكثر التصنيف في هذا الفن، أو يكثر تدريسه لنوع من العلوم فيمعن النظر أكثر في هذا الفن. إمعانه النظر أو كثرة تدريسه لفن من الفنون هذا لا يجعله يتجاهل بقية الفنون، وإنما هو على صلة بها. لذلك خذ مثلا أي عالم من علماء المعتبرين المحققين الذين لا يكاد يخلو درس من ذكر أسماء، شيخ الإسلام ابن تيمية، النووي، ابن الصلاح، السيوطي رحمه الله، أي عالم من هؤلاء لو نظرت في ترجمته لوجدت أنه قد أخذ أولا القرآن، وكان الآن صار حتى بعض المتخصصين ينازع في القرآن يقول ليس شرطا في الاجتهاد، يحفظ القرآن ويأخذه بالقراءة السبع، ويدرس النحو ويؤلف فيه، ويدرس الصرف وسائل العلوم، مع ذلك تجده أنه قد تخصص في فن من الفنون، بمعنى أنه أكثر التصنيف وأكثر التدريس، ومالت نفسه وطبيعته ومال قلبه إلى فن من الفنون. أما التخصص المحدث الآن الذي جاء مع دراسة النظامية فهو تخصص محدث، ولا يمكن أن يطلق على من تخصص بهذا المفهوم أنه عالم من العلماء. هذه حقيقة لابد منها، حقيقة لا خيال. فنقول هذا الذي تخصص بهذا المفهوم بإجماع المتقدمين لا يسمى عالم، وإنما يكون ناقلا للعلم فحسب، يكون ناقلا للعلم فحسب. فرق بين أن يكون الإنسان مجتهدا في الفن وبين أن يكون ناقلا للفهم، يقول يتصور المسألة يفهمها عن شيخه أو يفهمه بنفسه ثم ينقلها إلى غيره، ينقلها نقلا فهما ومسألة تصورا وحكما، وقد ينقل الاستدلال على ما فهمه من كتب أهل العلم، لكن هل عنده قدرة لأن يستنبط بنفسه الأحكام الشرعية من أدلته التفصيلية؟ تقول هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا أخذ حظا وافرا من علوم الآلة بأسرها منتمعة، ولا يشتت بعضها دون بعض، ولا يأخذ بعضا ويتجاهل بعض. نعم، أصول الفقه وغيره من علوم الآلة قد حصل فيها نوع انحراف، وهو أن اللغة أدخل فيها ما ليس منها، كثرة المصنفات فيها، اشتغلوا بالحدود وأدخلوا المنطق، ما من صفحة من كتب النحو إلا تجد لفظة من ألفاظ المناطق. هذا يمكن أن يتجاهله طالب العلم ويأخذ الخلاصة أو الزبدة من الكتاب نفسه أو الكتب المؤلفة وهي خالصة من هذه الشواعر. وجود هذه الأشياء أو هذه النزاعات أو هذا الخلاف أو التطويل بلا قاعدة في كتب النحو أو أصول الفقه لا يجعل طالب العلم يعرض عنها ويقول هذا اشتغال بالفضول ونترك المقاصد. لا، المقاصد وحيين إنما نزلت بلغة العرب، ولغة العرب لا بد من فهمها من جهة دلالة ألفاظها أفرادا يعني مفردات وتراكيب، وهذا لا يمكن إلا من جهة النحو والصرف والبلاغة. درسنا في أصول الفقه. أصول الفقه كما سيأتي مبادئ العشرة، قد اعتدنا أن نأخذ المبادئ العشرة ابتداء، لكن هو ذكر تعريف أصول الفقه، يأتينا هكذا أصول الفقه لفظ النقبة نحيلها إلى وقتها. لكن الذي يعنينا هو أن أصول الفقه هذا العلم لا يمكن أن يستغني عنه طالب علم وعالم، بمعنى أنه أصول الفقه إضافته إلى الفقه لا يعني أن الفقه مختص بهذا الأصول أو أن هذه الأصول مختصة بالفقه دون سائر العلوم، لا، بل المفسر يحتاج إلى أصول الفقه، الفقيه يحتاج إلى أصول الفقه، كل ناظر في الكتاب والسنة بأي وجه من وجوه النظر والبحث فهو محتاج إلى أصول الفقه. لما؟ نقول لأن أصول الفقه أهم أبوابه هو الألفاظ ودلالة الألفاظ، هذا أهم ما يعتني به الأصوليون، الألفاظ ودلالة الألفاظ، باب الأمر، باب النهي، باب العام، باب الخاص، باب المجمل والمبين والمطلق والمقيد، كل هذه داخلة في الألفاظ ودلالة الألفاظ. دلالة الألفاظ على المعنى الذي يبحث عنها المفسر أو يبحث عنها الفقيه أو يبحث عنها المحدث، هذه إما أن تؤخذ من جهة المنطوق وإما أن تؤخذ من جهة المفهوم، فالذي لا يميز المنطوق من المفهوم كيف يصل إلى المعنى؟ لا يمكن. كذلك المفهوم قد يكون مفهوم مخالفة وقد يكون مفهوم موافقة، كذلك دلالة الألفاظ قد تكون عامة شاملة لجميع الأفراد وهو ما يسمى بالعام، وقد تكون خاصة، فالذي لا يميز اللفظ العام من اللفظ الخاص كيف يفهم المعنى؟ لا يمكن. كذلك بعض الألفاظ تستعمل تارة مطلقة عن القيد ووصف وحال وتمييز إلى آخره، وتارة تستعمل مقيدة، فهل يحمل المطلق على المقيد أم يبقى المقيد على ما قيد به؟ هذا مبحث في أصول الفقه. كذلك بعض الأحكام لكان في الشريعة بعض الأحكام تكون منصوصة عليها بعينها، ينص الشارع على الحكم بعينه، وتارة قد لا ينص عليه وإنما تكون حادثة أو نازلة أو واقعة، كيف نأخذ حكم النازلة التي لم ينص عليها في الكتاب والسنة؟ نقول هذه الواقعة وهذه النازلة ينظر فيها المجتهد من جهة الذي تأهل وعنده أهلية النظر، ينظر في هذه النازلة وينظر في هذه الواقعة من جهة إدخال هذه الجزئية في ضمن قاعدة من قواعد الشريعة، تكون هناك قاعدة مستنبطة أو منصوص عليها في الكتاب والسنة تحتها جزئيات كثيرة، هذه الجزئيات بعضها وقع نص عليه وبعضها لم يقع وإنما يستجد مع مرور الأزمان وتوالي الأحداث، وهو ما يسمى بفقه النوازل. فقه النوازل هو هذا، تأتي نازلة لم ينص عليها في الكتاب والسنة، ماذا يصنع المجتهد؟ ينظر في هذه النازلة. المجتهد ليس مشرعا، يعني عندما تنزل نازلة مثل الأنابيب هذه نازلة، ما حكمه في الشريعة؟ أفتى فيه من أفتى من أهل العلم. عندما يفتي المفتي وينظر المجتهد في هذه الواقعة والنازلة التي لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ماذا يصنع؟ إذا قال حرام لا يجوز، هل معنى هذا أن المجتهد قد شرع حكما من عند نفسه؟ إذا قال حرام أو قال جائز مباح، هل نقول هذا المحرم المجتهد الذي أنفق هذا الحكم الشرعي وهو التحريم بهذه الواقعة هل شرع من عند نفسه؟ نقول لا. إذا ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ نظر في هذه الجزئية فأدخلها في ضمن قاعدة النص الشرع عليه. فحينئذ وظيفة المجتهد ليست هي التشريع، وإنما هي استخراج الأحكام الشرعية من أدلة الشرع التفصيلية، استخراج الأحكام، هذه وظيفة أصول الفقه، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذه القواعد هي التي عنوين لها بأصول الفقه. فحينئذ الناظر كما ذكرنا، الناظر في الوحيين، الناظر في الدلالات، في الألفاظ من حيث دلالتها، نقول إما أن يكون اللفظ عاما أو خاصا، وإما أن تكون الحادثة منصوصا عليها، وإما ألا تكون منصوصا. فحينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى باب القياس، فيعرف ما هي العلة المجمع عليها، ما هي العلة المستنبطة، ما وسائل استنباط العلة، هل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، القوادح إلى آخره، كل هذا يبحثه في أصول الفقه. فحينئذ الناظر في الوحيين لا بد له من أصول الفقه شاء أم. لماذا؟ لأن الوحيين ألفاظ ونزل بأعلى درجات لغة العرب، ولغة العرب تارة تستعمل اللفظ عاما وتارة خاصا، وتارة الحكم يكون منصوصا عليه وتارة يكون مستنبطا. فحينئذ نقول الخرافة أن هذا الفن ليس خاصا بالفقه، وإنما يحتاجه المفسر، ويحتاجه كل ناظر، كل طالب علم، كل باحث، كل عالم، لا يكون له دراية ودربة بمدلول الوحيين إلا إذا تشبع من هذا الفن. فأصول الفقه هو المنهاج، كما قيل المنهاج القويم الذي يسلكه الناظر في الوحيين. الورقات التي حددت لي هذا الدرس هي تعتبر للمبتدئين، وأصول الفقه وكتبه كما سيأتي في نشأة هذا الفن أنها توالت المؤلفات، منها صغار الحجم كما ذكره الناظر وبعضها كبار، لكن المبتدئ اختير له هذا المثل وهو الورقات. والأصل أنه نثر لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، أبي المعالي الجويني هو شافعي رحمه الله، ولكن لكون مادة هذا المثل يكاد يكون متفق عليها في الجملة، لذلك توالى عليه شرحا وتدريسا وحاشية الحنفي والمالكي والشافعي ولا إشكال والحنبلي، لذلك أكثر شراحه من المذاهب الأربع عموما، تجد المالكي شرحه، وتجد الحنفي أيضا علق عليه وحشه، وكذلك الحنبلي. لماذا؟ لكون مادة هذا الكتاب في الجملة هي مما اتفق عليه الأئمة الأربعة، فأصول الحنفي لا تخالف أصول الشافعي في الجملة، وأصول المالكي لا تخالف أصول الشافعي في الجملة، وكذلك الحنابلة. فحينئذ نقول اختير هذا الكتاب من أجل أن يتبصر به طالب العلم المسلم. وكما تعلمون أن النظم هو الذي اختيره. لماذا؟ لأن النظم كما سبق مرارا أنه أسهل للحفظ وأرتخ في الحفظ وأسرع للحفظ من النسخ، وإلا النسخ قد يكون أسهل من جهة الوقت لأن مادته يمكن أن ينتهى منه في وقت يسير، ولكن النظم يحتاج لأنه بلغ إلى 211 بيت، وهذا يحتاج إلى وقت طويل. نشرع اليوم في ذكر مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، مقدمة الكتاب. قال الناظم رحمه الله تعالى أولا هذا مشهور أنه نظم ورقة، والمعروف أنه عنوانه يعني تسهيل الطرقات في نظم الورقات، تسهيل الطرقات في نظم الورقات. لذلك شارحه عبد الحميد قدس قال لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات في نظم الورقات في الأصول الفقهية. إذا نقول نظم العمريطي هذا وإن اشتهر بهذا العنوان فاسمه تسهيل الطرقات في نظم الورقات. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم هذه من أصل النظم، من أصل النظم بسم الله الرحمن الرحيم. المقدم هذه ثمانية أبيات، نختصر الشرح فيها أم نفصل؟ نختصر. إذا اختصرنا في نصف ساعة ننتهي إن شاء الله، وإذا فصلنا قد نأخذ غدا أيضا. ها يا شيخ يوسف، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسمة. نقول بدأ الناظم رحمه الله تعالى مؤلفه بالبسملة لأربعة أمور. يرد السؤال: لما بسملة؟ يقول لي أربعة أمور. أولا تأسيا بالكتاب العزيز بالقرآن. القرآن أول ما تقرأ، أول ما تفتح الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثانيا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعلية، لأنه صح كما في صحيح البخاري وغيره أنه كان إذا كتب إلى ملوك الأرض أو غيرهم كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم. هذه سنة فعلية. وقد ذكر بعضهم كالقرطبي رحمه الله أن الشعبي والأعمش رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب أولا باسمك اللهم، باسمك اللهم، حتى أمر أن يكتب باسم الله فكتبها. فلما نزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كتب بسم الله الرحمن. فلما نزل قوله سبحانه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتبها. ولذلك قيل إن أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم هو سليمان عليه السلام. أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم تامة هو سليمان عليه السلام. إذن الأمر الثاني الذي جعل الناظم أن يكتب البسملة في أول مؤلفه هو اتباع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. ثالثا اتباع أو امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أكبر، وفي رواية فهو أجزم، وفي رواية فهو أقطع، وكلها تدل على أنه ناقص قليل البر. ولذلك قالوا فهو إن تم حسا إلا أنه ناقص من جهة المعنى، يعني في الحس في الظاهر قد يتم الكتاب لكنه ناقص من جهة النفس، فبركته بركة البسملة لم تحصل على هذا الكتاب لعدم بسملة المؤلف في أول الكتاب. هذا أمر ثاني. رابعا نقول تبركا بالبسملة، تبركا بالبسملة بسم الله يعني. لما؟ لأن الباء للاستعانة أو للمصاحبة مع التبرك. الباء بسم الله، الباء هذه للاستعانة أو نقول للمصاحبة على وجه التبرك. فحينئذ إذا قال الكاتب أو الفاعل العامل بسم الله الرحمن الرحيم معناه أستعين وأتبرك بتوفيق الله وإعانته على هذا القول والفعل. إذن طلبا للبركة أن يقول الإنسان في سائر أموره المهمة بسم الله الرحمن الرحيم. لهذه الأمور الأربعة نقول أتى الناظم بالبسملة في أول كتابه، وإلا اشتهر عند أهل العلم أنهم لا يتركون البسملة في مصنفاتهم. لذلك ذكر ابن حجر رحمه الله أنه قال فقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل. فحينئذ يكون إجماعا عمليا بين العلماء. لكن هذا في النثر والرسائل المكتوبة لا إشكال فيه بالإجماع أنه يندب أو جائز، والمشهور أنه مستحب. لكن في دواوين الشعر هل تكتب البسملة كما تكتب في النثر؟ نقول هنا إجماع وخلاف، إجماع على أن المنظومات والأراجيز التي هي في سائر العلوم الشرعية أنه يندب افتتاحها بالتسمية التي منها هذا الكتاب وغيره، الأراجيز التي في النحو والصرف والبيان والفقه والحديث الآخرين، هذه بالإجماع أنه يندب أن تفتتح بالبسملة. الشعر المحرم بالإجماع أنه تحرم التسمية فيه كالهجاء ونحوه. والشعر المكروه كالغزل ونحوه تكره افتتاحه أو يكره افتتاحه بالتسمية. إذا ماذا بقي؟ المباح. المباح هذا فيه خلاف على قولين بين السلف، المنع والجواز. بعضهم منع، قد ذكر عن الشعبي أنه قال أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك الزهري قال مضت السنة ألا يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في الشعر. القول الثاني الجواز منسوب لسعيد بن جبير وخطيب البغدادي وعليه أكثر المتأخرين. إذن البسملة تكون حينئذ تجري عليها الأحكام الخاصة، تجري عليها الأحكام الخاصة، قد تكون محرمة وقد تكون مستحبة وقد تكون جائزة وقد تكون واجبة. متى تكون واجبة؟ في القرآن، في الوضوء على قول لبعض الفقهاء، كذلك في عند الذبح لا بد من التسمية، تكون واجبة في الوضوء أيضا على المذهب أنها واجبة، تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أما مع النسيان فتسقط. إذن قوله بسم الله الرحمن الرحيم هل جرى على ما هو مختلف فيه أو على ما هو مستحب؟ نقول على الثاني. لماذا؟ لأن هذا النظم من قبيل الأراديد التي ألفت ونظمت في العلوم الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، الجر المجرور متعلق في فعل محذوف متأخر مناسب للمقام. ثلاثة أمور: بسم الله هذا جار مجرور، وكل جار مجرور لابد له من متعلق يتعلق به. لماذا؟ لأنه معمول، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، بفعل أو معناه يعني ما هو في قوة الفعل، ما فيه رائحة الفعل، لابد للجار من التعلق. هنا بسم الله أين متعلقه؟ محذوف وجوبا. لماذا؟ قالوا لجريان البسملة مجرى الأمثال، وكل ما حذف أصالة وجب أن يحذف ديموما، يعني يستمر الحذف ولا يجوز الذكر أبدا في حال من الأحوال. يعبر عن هذا المعنى بجريانه مجرى الأمثال، كما أن الأمثال لا تغير. الصيف ضيعت اللبن، هذا قيل لامرأة مفردة، لو قال رجل قلت له هذا المثل وجاءت مناسبة تقول الصيف ضيعت، ولا يجوز أن تغير فتقول الصيف ضيعت، أو تقول لشخصين الصيف ضيعتما تقول لها، وإنما المثل يلتزم مع المفرد المذكر والمؤنث والجمع وإلى آخره. كذلك ما حذف أصالة وجب أن يستمر ديمومة، فحينئذ نقول بسم الله هذا متعلق بمحذوف الواجب الحذف. ما هو هذا المحذوف الأصح؟ أنه فعل لسنا متأخر لا متقدم، يعني إذا قدرناه أين نقدره؟ هل أقول أؤلف بسم الله أو أقول بسم الله أؤلف؟ الثاني أنه متأخر، الثالث مناسب للمقام، يعني يأخذ من الحدث الذي أنت تريد أن تقوله الذي هو القول أو تفعله، تأخذ منه فعل مضارع خاص فيكون هو متعلق الجار المجرور. هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، فعل متأخر مناسب للمقام. لماذا اخترناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال. لماذا هو متأخر؟ يفيد الحق ويفيد الاهتمام، يعني لا ينبغي أن يتقدم على اسم الله شيء أبدا. بسم الله أؤلف، هنا راعيت جانب لفظ الجلالة ولم تقدم عليه لفظا من الألفاظ أيا كان ولو كان العام. بسم الله أؤلف، لذلك قال السيوطي: وقد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق بسم الله به مؤخرا، يعني لابد أن يقدر مؤخرا، فإن يرد بسببه تقديمه في سورة اقرأ فهنا كان قراءة الأهم المعتمد. يرد عليك اقرأ باسم ربك قدم العامل، اقرأ هذا عامل، باسم ربك جار مجرور متعلق بقرأ، تقدم العامل على المعمول، وهنا نقول بسم الله أؤلفه لابد أن يتأخر، نقول القراءة هنا أهم وهنا الاستعانة أهم، فقدم كل في موضعه على حسب المقام. الحصر، ما هو الحصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذا قلت بسم الله أؤلف، أي بسم الله لا باسم غيره، ففيه إثبات وهو الاستعانة، وفيه نفي وهو نفي الاستعانة عن غير الله، كقوله إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، الأصل نعبدك ونستعينك. قدم ما حقه التأخير إياك نعبد لقصد الحصر، فحينئذ يكون معنى الآية إياك نعبد ما نعبد إلا إياك. من أين أخذنا النفي هذا والإثبات؟ نقول من تقديم حقه التأخير، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، بسم الله وألف لا أستعين إلا باسمك يا الله، مناسب للمقام، يعني لا يكون عاما. بسم الله الرحمن الرحيم وألف، بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، هذا عام. أبتدئ ماذا؟ ما تدري، هذا عام. وأؤلف هذا خاص، لذلك قيل ينبغي أن يقدر المبسمل المتعلق بحسب ما يقتضيه المقام مما جعلت التسمية مبدأ له. فحينئذ الآكل يقول بسم الله آكل، الشارب يقول بسم الله أشرب، بسم الله أنام، بسم الله أقول، إلى آخره، يقدم ما جعل البسملة مبدأ له، بسم الله الرحمن الرحيم. أما المفردات البسملة هذه سبق شرحها، يعني الباء والاسم ولفظ الجلالة والرحمن الرحيم، وإعرابها سبق في الملحوى نحوه. قال رحمه الله: قال الفقير الشرف العمريق ذو العز والتقصير والتفريط. قال هذا فعل ماض لفظا، إلا أنه من جهة المعنى فهو مستقبل، فهو مستقبل، ووضع الماضي موضع المستقبل هذا وارد وكثير في لغة العرب، وارد وكثير في لغة العرب، لأن الأزمان ثلاثة: ماض وحال ومستقبل. يعبر عن الماضي بلفظ الماضي، هذا الأصل، فحينئذ يدل الفعل الماضي في اللفظ على أن الحدث قد وقع في زمن ماض وانقطع. إذا قيل قام زيد، قام فعل ماضي، دل على وجود وحدوث القيام من زيد في زمن ماض وانقطع، انتهى، هذا الأصل. ويعبر عن المستقبل بلفظ مستقبل، وهو الفعل المضارع والأمر، ويعبر عن الحال بفعل مضارع. هذه دلالة الأزمنة مع أقسام الفعل المضارع، مع أقسام الفعل عموما: ماض ومضارع وأمر. هنا قال قلنا هذا من جهة اللفظ ماضي، إلا أنه من جهة المعنى مستقبل. أتى أمر الله، أتى فعل ماض، والأصل في الفعل الماضي أنه يدل على حدث مضى وانقطع في الزمن الماضي، لكن هل أتى أمر الله بمعنى الساعة؟ هل وقعت؟ لن تقع، بدليل قوله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله، ف فلا تستعجلوه. الاستعجال يكون لما قد مضى وانقطع أو لما سيأتي. لما سيأتي، إذن نقول أتى بمعنى سيأتي، بمعنى سيأتي. وهذا كثير في القرآن أن يعبر عن المستقبل بالفعل الماضي. وسيق الذين كفروا، وسيق الذين كفروا فصعق من في السماوات ثم نفق، هل وقع الناس؟ هل وقع الصعق؟ ونادى أصحاب الأعراف، نادى، هل وقع النداء؟ ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب إلى آخره. فهذا كثير في القرآن وخاصة في المغيبات. لماذا؟ لأن الفائدة والنكتة من الإتيان باللفظ الماضي وحلوله محل الزمن المستقبل هو إفادة تحقق وقوعه. إذا قيل ونفق فصعق، أنت أيها المخاطب يجب عليك أن تؤمن بمدلول هذا اللفظ وهو إثبات الحدث في الزمن المستقبل، أن تؤمن به مستقبلا كما أنه قد وقع وحدث. لأن الإيمان تصديق القلبي، مثل الإيمان الشرعي، التصديق القلبي هذا أيهما أكثر أثرا في النفس؟ المستقبل الذي لم يقع وإنما وقع العلم به فحسب، أو الذي وقع وأدركه الإنسان بالحس؟ الثاني الذي وقع. إذا قلنا ندرس الآن أن ترى وتسمع، أما الجوهر المقرون هذا قد يقع وقد لا يقع، فحينئذ نقول إيمانك وتصديقك بالمغيب الذي سيقع في المستقبل ليس هو كما وقع وانقطع. لكن في الشرع يجب عليك أن تؤمن بالمستقبل كما أنه قد وقع وانقطع. قال السيوطي رحمه الله: ومنه ماض عن مضارع وضح لكونه محقق النحو هزا. ومنه يعني من الخروج عن الظاهر، لأن الظاهر لم يأتي بالفعل المضارع لأنه مستقبل أو حال. ومنه ماض يعني فعل ماضي عن مضارع وضع لكونه محقق نحو فزع، ففزع من في السماوات. إذا قوله قال نقول هذا لفظ ماض لكنه من جهة المعنى مراد به الاستقبال. قال الفقير، هذا فاعل، الفقير فعيل بمعنى مفتعل، فقير بمعنى مفتعل. والأصل في فعيل أن يكون صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، أو صفة مشبهة. صيغة مبالغة أن يدل على الكثرة، والصفة المشبهة أن يدل على اللزوم. وعلى القول بجواز حمل المشترك على معنييه، وحملنا اللفظ على معنييه، نقول قال الفقير، الفقير أي كثير الفقر ولازمه، كثير الفقر ولازمه. إن عبرت بالصيغة المبالغة فقط دون الصفة المشبهة تقول كثير الفقر، عندما تقول فلان من حار يعني كثير النحر، وليس بلازم أن يكون مطلبا معه في سائر الأحوال. وإذا عبرت بقال الفقير وأردت به الصفة المشبهة حينئذ يكون لازم الفقير. قال الفقير، ما المراد بالفقير هنا؟ له استعمالا كثيرة في اللغة. اللائق هنا أن يكون بمعنى المحتاج. قال الفقير يعني المحتاج إلى من؟ إلى الله. من أين أخذت إلى الله؟ وما قال الفقير إلى الله؟ للعلم به، حذف الجار والمجرور المتعلق، حذف للعلم به. لماذا حذف للعلم به؟ ما وجه العلم؟ نقول كون الفقر وصفا لازما للعبد، الفقر والحاجة إلى الله هذا وصف لازم لا ينفك عن المخلوق في حال من الأحوال. لما كان هذا الوصف بهذه المرحلة بهذه المنزلة جاز حذف الجار والمجرور. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا له وصف ذات. والفقر لي يعني مخلوق، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى له، كما الغنى أبدا وصف له ذات، كما أن صفة الغنى لله عز وجل صفة ذاتية لازمة لا تنفك عن الذات في حال من الأحوال، كذلك نقيضها وضدها وهو الفقر صفة لازمة للعبد المخلوق لا تنفك عنه في حال من الأحوال. الفقر هذا المراد به الفقر المعنى، لأنه قد يكون الفقر فقرا حسيا، وهو الذي اختلف علماء في الفرق بينه وبين المسكين، وقد يكون فقرا معنويا على ما ذكرناه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إنما الصدقات للفقراء. هل هما بمعنى؟ إنما الصدقات للفقراء معنوي أو حسي؟ حسي، لو كان معنوي لكان الجميع أهلا للزكاة. والله الغني وأنتم الفقراء، والمراد به الفقر المعنى. لذلك عبر عنه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: وحقيقته أي الفقر الذي هو الصفة المعنوية، وحقيقته دوام الافتقار إلى الله تعالى في كل حال، دوام الافتقار إلى الله تعالى في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه، بمعنى أنك تنظر في حركاتك وسكناتك لا يمكن أن يحصل لها توفيق ولا إعانة ولا وجود أصلا إلا بالله عز وجل. قال الفقير الشرف، الشرف عن هذه نائبة عن المضاف إليه، أي شرف الدين، والمراد به اللقب، لأن لقبه شرف الدين، شرف الدين. الشرف محركة يعني بفتح الشين والراء، العلو والمكان العالي، كما قال ابن فارس، العلو والمكان العالي. الشرف العمريق بفتح العين نسبة إلى عمريق، هذه ناحية من نواحي مصر القاهرة. ذو العبد، هذا ذكر لاسمه رحمه الله في ابتداء نظمه، لأنهم جروا على أن ثم أمورا واجبة في التصنيف، وثم أمورا مستحبة في التصنيف، أربعة واجبة وأربعة مستحبة: الواجب البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهد، هذه أربعة واجبة. والمراد بالوجوب الوجوب الصناعي للشرع، يعني لا يأثم بتركها. والأمور المستحبة استحبابا صناعيا أيضا أربعة، وهي تسمية نفسه وتسمية كتابه وأما بعد وبراعة القلب، هذه كلها ثمانية، أربعة واجبة وجوبا صناعيا وأربعة مستحبة استحبابا صناعيا لا شرعيا. لذلك بدأ بذكر اسمه أولا، قالوا لأن الطالب إذا قرأ الكتاب وعرف اسم المصنف وعرف جلالته ومكانته في العلم كان أدعى لأن يقبل عن هذا، لأنه لو جعل هكذا دون عنوان دون أن ينسب للعالم لصار مجهولا. قالوا والمجهول مرغوب عنه، المجهول في الأصل أنه مرغوب عنه. لذلك قال الفقير الشرف العمريقي، واسمه يحيى ابن موسى ابن غمضان ابن عمير العملي الشافعي، ذو العنز والتقصير والتفريط، في لطائف الإشارات ترجم له ترجمة مختصرة، توفي 390. ذو العنز ايش معنى ذو العنز؟ يعني صاحب، ذو هنا بمعنى صاحبه من الأسماء الست، يعني صاحب العنز العنز. قال مفارس: العين والجيم والزاي أصلان صحيحات، يدل أحدهم على الضعف والآخر على مؤخر الشيء، والمراد هنا الأول الضعف، الأول ذو العالج يعني ذو الضعف، يعني صاحب الضعف يعني الضعيف، يعني الضعيف. قال هو من باب ضرب وسمع، شو المراد ضرب وسمع؟ يعني يقال فيه عجز يعجز، ضرب يضرب، ويقال فيه عاجزا بكسر الجيم، عاجزا يعجز كسمع يسمع، إذن هو من باب ضربة يضرب، يقال عجز يعجز، وعجز يعجز عجز، فهو عاجز أي ضعيف. والتقصير والتفريط، التقصير والتفريط هما متقاربان أو بمعنى واحد، يعني لفظان بمعنى واحد، معنى التقصير هو معنى التفريط، وقيل هما متقاربان. وهذا يذكر في الشروح للفائدة، يؤتى عند لفظ فيقال هما بمعنى واحد أو متقاربان. ماذا يريد الشارح أو المحشر بهذه العبارة؟ هما بمعنى واحد على القول بجواز وقوع الترادف في اللغة، أو متقاربان على قول من منع وقوع الترادف في اللغة، وهو لا ينفي أن يكونا متقاربين كما قيل في بشر وإنسان. هل هما مترادفان أم متغايران؟ في خلاف في المترادفان. مدلول بشر هو مدلول إنسان، وقيل هما متغايران ولكن متحدان باعتبار الذات. لذلك قيل أن الخلفة عن الاختلاف لفظ ليس جوهرية. لماذا؟ لأن من قال بالاتحاد بشر وإنسان هما مترادفان لا ينفي أن يكون كل لفظ قد دل على وصف لا يدل عليه الآخر. قيل بشر مأخذ بالنسبة إلى البشرة، وإنسان بالنسبة إلى النسيان، فحينئذ كل لفظ دل على وصف لا يدل عليه الآخر. إذن التقصير والتفريط مصدران بمعنى واحد أو متقاربان. قال ابن فارس وقالوا أفرط إذا تجاوز الحد في الأمر، أفرط إذا تجاوز الحد في الأمر، فيقولون إياك والفرط يعني لا تجاوز القدر. وكذلك التفريط وهو التقصير، لأنه إذا قصر في الأمر فقد قعد به عن رتبته التي هي له، كان الأولى أن يأتي به على وجه الكمال فقصر فأتى به على وجه ليس هو على وجه الكمال، ذو العجز يعني صاحب العجز. والتقصير يعني وذو التقصير صاحب التقصير. والتفريط أي وذو التفريط. هذه الأوصاف ماذا أراد بها الناظم؟ هل هي حقيقية أما أنه تواضع منه؟ يقول الثاني هذا الأصل، أن العالم قد يأتي ببعض الألفاظ يذم نفسه ولا يمدح نفسه، فيكون فيه نوع تواضع، وإذا كان في كتاب نقرأه المبتدئ فحينئذ يكون فيه توجيه أن هذا العلم لا ينال إلا بالاحتياج وإظهار الحاجة والفقر الله تعالى، والاعتراف بالضعف أنت ضعيف لا فهم ولا حفظ إلا إذا وعنت من السماء، وكذلك أنت مقصر وعندك تفريط. ولذلك قال الشارح والتقصير أي في الطاعة، والتفريط أي في جانب مولاه، فحينئذ يكون فيه نوع توجيه للطالب. الحمد لله، قال الحمد لله، الحمد لله مبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لا لا، هل لها محل من الإعراب أم لا؟ لا محل لها، لأن يقول لا محل لها من الإعراب، لها محل. لماذا؟ لأن قال هذا يتعدى فينصب، ينصب مفعولا به أو مفعولا مطلقا، على خلاف الجمهور أنه مفعول به، وابن الحاجب رأى أنه مفعول مطلق. قال الحمد لله، الحمد لله مبتدا وخبر في محل نصب مفعول به مقول القول. قال إذن قال ماذا؟ الحمد لله، الحمد لله مبتدا وخبر، وأل هذه لي الجنس أو للاستغراق؟ لله اللام هذه للملك أو للاستحقاق أو للاختصار، فيحتمل أن تكون أل جنسية، جنس الحمد جنس الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على وجه التبجيل لله، مختص بالله لله، ملك لله مملوك لله أو مستحق لله. إذا عبرت عن أل بأنها استغراقية كل فرض من أفراد الحمد مملوك أو مستحق أو مختص بالله.